الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في آفات اللسان، إذ أنه ذو خطر عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بخير، ولا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وعرفنا أن أكثر ما يكب الناس في النار على وجوههم حصائد ألسنتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان إما أن يعلم أنه ينطق بخير وإلا فالصمت، وغير ذلك فلا. فذهبنا ننظر في بعض آفات اللسان التي تكون سببا لدخول أكثر الناس النار، فعددنا منها نحو من 8 آفات إلى اليوم، إلى درس اليوم. فذكرنا آفة الكلام فيما لا يعني، وعرفنا أن رأس مالك هو وقتك، فإذا ضيعته فيما لا يعني فهذا سفه، فأنفاسك من رأس مال أو هي رأس مال. الآفة الثانية فضول الكلام، أن تزيد في الكلام على قدر الحاجة، هتتكلم فيما يعني ولكن زيادة عن المطلوب فوق الحاجة. الآفة الثالثة الخوض في الباطل، كالكلام في أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات الفساق. الآفة الرابعة المراء والجدال، الاعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في القصد. الآفة الخامسة الخصومة، قلنا وهي لجاج في الكلام ليستوفي به مال أو حق، أو ليستوفى به مال أو حق مقصود. وقلنا الخصومة منها خصومة محرمة وخصومة غير محرمة، وعرفنا علاج آفة الخصومة. الآفة السادسة التقعر في الكلام، تشدق، تكلف، السجع، الفصاحة والتصنع. الآفة السابعة مما ذكرنا الفحش والسب وبذاءة اللسان، فليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. الآفة الثامنة اللعن، سواء لعن إنسان أو حيوان أو جماد، فكل ذلك مذموم. الآفة التاسعة في آخر مما ذكرنا الغناء والشعر. اليوم نتكلم عن الآفة العاشرة وهي المزاح. المزاح من آفات اللسان. قال المصنف رحمه الله: والمنهي عنه المذموم منه هو المداومة عليه والإفراط فيه. يبقى المزاح ليس مذموما على الإطلاق، ولكن المذموم من المزاح المداومة على المزاح أو الإفراط في المزاح، على طول بيهزر، على طول بيمزح، هذا هو المذموم. أو مش على طول ولكن يمزح كثيرا، هذا مذموم، فلا يداوم ولا يفرط. قال: فأما المداومة فلأنه اشتغال باللعب والهزال، وأما الإفراط في المزاح فإنه يورث كثرة الضحك والضغينة في بعض الأحوال ويسقط المهابة والوقار. يبقى المزاح المذموم فيه 3 آفات. الأولى الاشتغال باللعب والهزال، والوقت ده كان أولى أن يشغل بما هو جد، بما فيه فائدة أو نفع في الدنيا والآخرة. الآفة الثانية أنه يورث الضغينة في بعض الأحوال. قال الله: قل لعبادي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. يقول العلماء في تفسير الآية: يكلم الصاحب صاحبه فيسيء إليه في القول يقول أنا أمازحك بهزر. وكثيرا من جلسات نفض فيها خصومات شديدة فنأتي للكلمة اللي كانت سبب الخصومة ويقول لك يا شيخ كنت بهزر. إذن المزاح أدى إلى الخصومة، المزاح أدى إلى الخصومة، وكلاهما آفة من آفات اللسان. المزاح أدى إلى الضغينة بين الاثنين أو الثلاثة أو الجماعة أو الأكثر. الآفة الثالثة أنه يورث كثرة الضحك. إذا هو كثرة الضحك مذمومة؟ الجواب نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحك ضحك تبسما، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أنه يسقط المهابة والوقار. يحس أن راجل هايف أو امرأة هيفة على طول هنقول لك يقول لك ده في الشتو ميعة، ما فيش احترام ليه كده، فقد المهابة فقد الوقار. ده كل ده الإفراط والمداومة على الإيه؟ وعلى المزاح. المداومة على المزاح ده المذموم، يؤدي إلى هذه الآفات: كثرة الضحك، لعب وهزال، ضغينة في بعض الأحوال، إسقاط المهابة والإيه؟ والوقار. وأما ما يخلو عن هذه الأمور، المزاح اللي ما بيؤديش إلى أي شيء من هذه الأمور، اللي ما فيهوش مداومة، ما فيهوش إفراط، ما يؤديش إلى ضغينة، ما يؤديش إلى كثرة الضحك، ما يؤديش لعب وهزال مستمر، ما يؤديش إلى إسقاط المهابة والوقار، فلا يذم. يبقى احنا حصرنا المذموم فيما ذكرنا. أي حاجة تانية بقى مش هتحدث هذه الآفات، يبقى ده المزاح الإيه؟ المحمود. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لأمزح ولا أقول إلا حقا. يبقى ده أول شيء، أنه يمزح صلى الله عليه وسلم يبقى المزاح جائز. ولا يقول إلا حقا ده الشرط الثاني أو الشرط الأول، ألا ينطق في مزاحه إلا بالإيه؟ بالحق. فمزاحك مما هو محسوب عليك من الألفاظ، من الكلام المحسوب عليك، فإن كان كذبا فهو كذب، وإن كان غيبة فهو غيبة، وإن كان نميمة فهو نميمة، وإن كان كلاما فيما لا يعنيك فهو كلام فيما لا يعنيه، إن كان خصومة فهو خصومة. وبالتالي احنا دايما قلنا في أصول الفقه ان المباحات كلها، ان المباحات كلها تنتقل من المباح، خلي بالك، الى الحرام او الى المكروه او الى المستحب او الى الواجب. المباح ما بيفضلش مباح، قد يبقى مباحا ولكن قد يتحول الى ايه؟ الى مكروه او محرم او مستحب او واجب. فقد يكون المزاح هذا المباح مكروها او محرما. متى يكون محرما؟ من امثلته ان يكذب في مزاح، ان يكون مزاحه على حساب انه بيغتاب فلان او فلان، بيمزح فبيجيب سيره فلان. واضح اخواني؟ فادى الى محرم او ادى الى مكروه، يتكلم فيما لا يعنيه من غير جدوى. ما يقصد بالمداح بالمزاح فائده معينه، للمزاح يترتب عليه فوائد، توقع في مكروه وهكذا. قال: إلا أن مثله صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، يقول إلا أن مثله يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقا. وأما غيره إذا فتح باب المزاح كان غرضه أن يضحك الناس كيفما كان. كلام بقى صدق كذب ملوش معنى، ليه معنى؟ هو عايز يضحك الناس وخلاص. يقول اللي يقدر ان يضبط مزاحه قليل، رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل من تجد على هذا الهدي، ولكن اكثر المازحين او المزاحين يتكلمون كيفما تسنى لهم، كيفما كان صدق او كذب. وقد قال عمر رضي الله عنه: من مزح استخف به. من مزح استخف به، يعني يستخف به الناس لأجل هذا المزاح، دي آفة. وقال سعيد بن العاص رضي الله عنه لابنه: يا بني لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا الدنيء فيجترئ عليك. لا تمازح الشريف فيحقد عليك، ولا تمازح الدنيء، يبقى اسقطت هبتك ووقارك، فيجترئ ايه؟ فيجترئ عليك. وقيل: لكل شيء بذر، وبذر العداوة المزاح. كل شيء له بذر، ليه بذرة هي اللي بتنبت وتصير حاجة كبيرة. قال لك بذر العداوة المزاح، ده كلام بعض السلف الصالح. قال لك اكثر العداوات اللي شفناها كان سببها في الاول يقول لك ايه؟ بمزح، بهزر. ها؟ ويقال: المزاح مسلبة للنهى. النهى يعني ايه؟ العقول. قولوا النهى يعني اصحاب الايه؟ العقول. المزاح مسلبة للنهى، مقطعة للاصدقاء. عقلك بعقل خفيف يذهب عقلك، ها؟ وثانيا يكون سبب للقطيعة بينك وبين الأصدقاء. ومن الغلط العظيم أن يتخذ أو يتخذ المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه. قالك دي بقى مشكلة تانية. تعرف بسموهم ايه؟ المالونجيست، ولا بسموهم ايه؟ واعد يهزر ومش عارف ايه. قالك دي بقى الآفة العظيمة. طلع لنا واحد اسمه ايه؟ المزاح ده، هو وظيفته انه يقعد يقول نكت والناس تضحك خلاص. قال: ومن الغلط العظيم ان يتخذ المزاح حرفة ويواظب عليه ويفرط فيه ثم يتمسك بفعل الرسول. يقول لك مش الرسول كان بيمزح؟ خلاص يا اخي، يبقى المزاح جالس وانا بمزح زي الرسول، ده انا بطبق السنة. لكن السنة باللي انت بتعمله دوت، بالقدر اللي انت بتقوله دوت. قال: وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى رقصهم ويتمسك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة رضي الله عنها في النظر إلى رقص الزنوج في يوم العيد. مش النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عائشة خلف ظهري وكان الحبشان في المسجد يتبارزون بالحراب، خلي بالك، ها؟ وعائشة تنظر والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. فجي واحد لأنه يلف مع الزنوج أينما داروا ينظر إليهم وإلى رقصه. يا عم انت يومك كله ماشي ورا الحبشان والزنوج تتفرج على الرقص واللعب بالسيوف. يقول لك يا أخي مش النبي عمل كده؟ مش النبي نظر هو عائشة إلى الزنوج وهم يلعبون؟ أيوة، النبي صلى الله عليه وسلم نظر مرة أو مرتين، لكن ما كانت حياته يسير مع الزنوج. النبي صلى الله عليه وسلم مازح مرة أو مرتين أو أكثر أو أقل، لكن مش حياته بيمزح صلى الله عليه وسلم. ها؟ زي انت عارف الحديث اللي رأيته النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الأزرار. عارفين مطلق الأزرار يعني ايه؟ يعني فاكك زراير القميص. ها؟ رأيت النبي مطلق الأزرار. ففي أخ الله يجزيه خير أول ما التزمنا وسمع الحديث ده، ما يمشيش غير فاتح صدره، لازم فاتح الزراير. في ايه يا عم شيخ؟ يقول لك كان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الأزرار. مش رأى هو في الحديث، يعني الصحابة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مطلق الأزرار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ماشي فاتح الأزرار على طول. أما احنا حاطين زراير ليه؟ ما نشيله محسن. النبي مرة لما دخل عليه هذا الصحابي كان مطلق الأزرار، فأنت لو دخلت عليه مرة لقيتني مطلق الأزرار، أنا على الهد، لكن عشان كل درس أجي لكم فاتح شدي وسايب الأزرار وأقول لك ده هي دي السنة، هذا جهل طبعا، هذا إيه؟ جهل. وكذلك مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، الواحد يمزح بقى طول حياته وشغال في المزاح، ها؟ وفاكر دمه خفيف، ما يعرفش إن ده من آفات اللسان، لا، ويقول لك أصل ده الهد، واللي ماشي ورا الزنوج وفاكر إن ده الهد، هذه جهالة. هذه جهالة. فاحنا لما بنصيب سنة من السنن مش بنصيب الفعل، انما نصيب الفعل والقدر والهيئة والحال. وصلت اخواني؟ وهذا بنتدرج او بنصل لخلاف مشهور يجي في رمضان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير على 11 ركعة. كلام جميل، مش هنزيد على 11 ركعة، بس تصلي ركعة بالبقرة وآل عمران والنساء. ادام انت عايز تستمسك بهذا الهدف واضح؟ كان يقيم قياما طويلا يملأ الليل في رمضان في العشر الأواخر. عشان انت تقيم بإحدى عشر ركعة قم بإحدى عشر ركعة واملأ الليل، ولكن إن لم تملأ الليل فسنة ملء الليل بقيام مقدمة على سنة العدد. فلا شك أن المقصود الأول هو طول القيام قبل أن يكون المقصود هو عدد الركعات. وإن كنا نقول أن كلا الأمرين مقصودا، أن كلا الأمرين مقصود، نقول أن كلا الأمرين مقصود، ولكن نشوف نسدد ونقارب. يقول خلاص هو الهدي 11 تلاقي الإخوة أو بعض الإخوة اللي بيفهموا هذا الفهم يروح نايم بعد العشاء ويدنه نايم لغاية الساعة 2 ويقوم يصلي ساعتين مع الناس أو ثلاثة. هو ده قيام النبي؟ يقول لك أيوة عشان ما زيدش على 11 ركعة، هم كده بيصلي 11 ركعة في الوقت ده. لا يا إخوان، هذا ليس بالفعل الصحيح. إنما إذا نظرنا إلى فعل نظرنا إلى كيفيته. النبي صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن بيمزح يعني شغال مزاح، ننقل كده كتاب للنبي صلى الله عليه وسلم مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلاقي مجلدات البخاري كلها مزاح النبي صلى الله عليه وسلم، مجلدات مسلم مزاح النبي صلى الله عليه وسلم. لا طبعا، هذا جهل من هذا الاخ وهذا فهم مقلوب. فلما بنتبع سنة نتبعها بقدرها على النحو الذي وردت به. لكن من الاخطاء الشائعة والغلط العظيم انك تمسك في سنة يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حال في وضع معين بقدر معين وتعممها انت على سائر الاحوال والاوضاع. يبقى انت ما اصبت السنة، انت خالفت السنة. وبالجملة اسمع بقى، اكتب عليها ضوابط المزاح. جماعة اللي معاهم الكتاب اكتبوا ضوابط المزاح. ايه الضوابط؟ فان كنت تقدر على ان تمزح، 1 ولا تقول الا حقا، 2 ولا تؤذي قلبا، ما تجرحش حد بهزارك. هتهزر على حساب فلان، فجي فلان ومليان كده رحت انت قايل نكتة على الجماعة السمان، عشان على حساب مين يعني؟ على حساب انك تكسر قلب هذا السمين، او واحد نحيف ودول نكتة على النحافة، على حساب مين؟ على اذية قلب هذا. وهكذا ولا تؤذي قلبا، ده الشرط الثاني، بتقول حقا ولا تؤذي قلبا ولا تفرط فيه. يعني ايه؟ انت هتقول حق ومش هتأذي حد وما تكترش، وتقتصر عليه احيانا على الندور، فلا حرج عليك فيه. فلا حرج عليك. يبقى احنا بنقول درس زي ده ايه واحنا قاعدين طرفة مرة في درس، لكن مش شغال الدرس كل دقيقتين انا عايز اخلي الناس تضحك، يقول لك اصل عشان يقولوا شيخ ظريف. مين اللي قال كده؟ ليس هذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. انما يكون المزاح على الايه؟ على الندور بلا تكلف، ولا تقول الا حقا ولا تؤذي قلبا. قال ومن مطايباته صلى الله عليه وسلم، مطايبات يعني مطايبات يعني بيطيب قلب حد او خاطر حد، يبقى كأن مزاحه كان ليه غرض صلى الله عليه وسلم. ما روي ان عجوزا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت او فقال لها لا تدخل الجنة عجوز، فبكت فقال لها انك لست بعجوز يومئذ، قال الله انا انشأناهن انشاء فجعلناهن أبكار. فالعجوز يوم القيامة قبل أن تدخل الجنة يجعلها الله إيه؟ يبقى تدخل الجنة عجوز ولا لا تدخل الجنة عجوز؟ لا تدخل الجنة عجوز، لأنها ستعود إيه؟ بكرة. فهذا حق قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لو لا تدخل الجنة عجوز. ثانيا أصل به معنى وأحيا به معنى في قلوب الناس، كأنه قال لها تدخلين الجنة ولا تكونين على هذه الحال، إنما تكونين شابة بكرا كأحسن ما يكون الشباب. واضح؟ يبقى طيب قلبها مطيبش قلبها؟ بحق ولا بباطل ولا بيجاملها؟ قال لها معلومة كده زيادة مش صح؟ أبدا أبدا، ما خرج من في النبي صلى الله عليه وسلم إلا الحق. وجاءت امرأة إليه، بل أولى كانت امرأة عجوز، وجاءت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجي يدعوك. كان في بعض الروايات بين هذين الزوجين نزاع أو خلاف فيما حدثنا بعض أهل العلم. قال ومن هو؟ أهو الذي بعينه بياض؟ لا، زوجة مين؟ اللي عينه فيها بياض؟ قالت والله ما بعينه بياض. قال بلى، إن بعينه بياض. قالت ما بعينه بياض؟ لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا وبعينه بياض. وأراد بالبياض ما يحيط بالحدقة، البياض العادي اللي حول اللي العين زي ما بنقول يعني بياض العين. النبي صلى الله عليه وسلم نازح هذه، حتى ان كنا نشرح ونسمع في بعض دروس اهل العلم انه هذا النزاع بالمرأة، المرأة ما صدقتش زوجها في عينه بياض، انا بشوف شباب، فرجعت تقول له تعالى انظر وتنظر في عيني. تخيل ما يبقى خصومة بين زوجين والزوج لا زوج تقول تعالى مبص في عينك، لا شك انه يضحك وتضيع الايه، وتضيع الخصومة. فهذا من المداعبة الذي يحصل به مصلحة شرعية. وجاءت امرأة أخرى فقالت يا رسول الله احملني على بعير، فقال بل على ابن بعير. احملني على جمل، لا لا لا أنا احملك على ابن جمل يعني بعرور، مش كده ليه؟ فقالت ما اصنع به، اعمل ايه بابن الجمل، انا عايزه اركب فلازم جمل. فقالت ما اصنع به انه لا يحملني، عشان تركب ابن الجمل مش ممكن، ده انت تركب عيل 4 سنين 3 سنين عشان تقول ابن الجمل ده ازاي يعني نفع. فقال صلى الله عليه وسلم ما من بعير الا وهو ابن بعير. صح ولا غلط؟ هو في بعير مش ابن بعير؟ انا هركبك ابن البعير. طيب وهو في بعير ما كانش ابن لبعير؟ فما قال الا ايه؟ الا حقا صلى الله عليه وسلم. وقال انس رضي الله عنه كان لابي طلحه ابن يقال له ابو عمير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتيهم ويقول يا ابا عمير ما فعل النغير، يا ابا عمير ما فعل النغير. النغير اسم لهذا الطائر الصغير حجم العصفور او اقل منه. فكان كلما يلقى الطفل الصغير ده اللي معه العصفور ايه القضيه اللي شغله باله؟ ايه القضية الكبيرة جدا اللي شغل باله؟ العصفور ده، لو العصفور ده ضاع منه الدنيا كلها تنقل، يبكي وكأنه نوح الثكالة، كأن مثله بقى يعني عزيز. صح؟ لو ان العصفور ده الناس ضحكت لحركاته يبقى الطفل في منتهى السعادة. النبي صلى الله عليه وسلم يلمس هذه النقطة في قلب الطفل، فكلما يراه يقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. وانا قلتلكم بكده ان في رسالة كبيرة جدا مؤلفة في فوائد حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، الأربع كلمات دولت العلماء مطلعين منهم عشرات الفوائد. المهم من الفوائد الآن ان فيه مزاح للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصغير. اقول واليوم العلماء، علماء التربية في كليات التربية يقولون كلاما عجيبا، يقولون ان الطفل بيصنع بعض اللعب، كما كانت عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة تصنع بعض اللعب من صنعها. قال لك وهذه اللعب في حقه، ده كلام التربويين، قال لك في حقه كأنها حقائق. يعني انت في دماغك دي لعبة لكن عنده طفل دي ايه؟ دي حقيقة. وبالتالي هو لما بيمسك العروسة بيقول دي ماما، لو جينا خدنا العروسة دي يبقى هو فقد ماما. فهمتوني ازاي؟ ده في في في فهمه هو، ودولت اولادها. فانت لما تيجي تقول اولادها حلوين جمال قوي، اولادها دولت هي جابتهم امتى وازاي، ده اسمه ايه، طب ده اسمه ايه، طب ده اسمه ايه، فاهمين ازاي؟ انت الان بتكلم واحد عنده المعاني دي حقيقيه، بيبني شخصيته على الكلام ده. عشان كده بيقول لك تجيب لي البنت العروسه ديت عشان تتعلم الامومه وتتعلم ازاي تحتضنها وازاي تنومها وازاي كذا تنمي هذه الصفه عندها. لما نيجي للشاب ونجيب له او يعمل حصان او يعمل سيارة او يعمل كذا، احنا بننمي اشياء عنده بهذه الالعاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يدعي التربويون انهم انشأوه وابتدأوه، يا ابا عمير ما فعل النغير. ولما كانت عائشة لها عرائس يقول لها ايه دي عائشة، تقول له عرائس، وايه دوت، تقول له حصنة، طب الحصان ليه جناح، تقول له دي حصنة سليمان الم تكن ذوات اجنحة. حديث النبي مع هؤلاء الصغار ألا يؤصل هذا المعنى التربوي لمن أراد أن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإخواني شريعتنا فيها كل شيء، والبعد عن الشريعة ضلال، البعد عن الشريعة ضلال، وكلما اقتربت من شرع الرحمن كلما أصبت الحق. وكلما اتبعته جملة فأنت على الحق كله، فلا حق إلا ما شرع، والباطل كله في أهواء الخلق. قال الله عز وجل كما شرحنا في آية اليوم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فالناس أحد أمرين، إما متبع شريعة وإما متبع للهوى. وقالت عائشة رضي الله عنها: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر فقال: تعالي أو تعالي حتى أسابقك، فشددت علي درعي ثم خططنا خطا فقمنا عليه من النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه، واستبقنا فسبقني وقال: هذه مكان ذي المجاز. كأنه عمل الموضوع ده قبل كده، وسبقته مين؟ عائشة رضي الله عنه. وذلك أنه جاء يوما ونحن بذي المجاز، وأنا جارية قد بعثني أبي بشيء فقال أعطيني، فأبيت وسعيت وسعى في أثري فلم يدركني. طبعا الحديث ورد بسياق آخر غير هذا السياق، لكن هذا معناه: سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته على رجلي، فلما حملت اللحم سابقته فسبقني. وهي لسه صغيرة سابقت النبي فكانت أسرع، قالت: فلما حملت اللحم كبرت في السن وسمن سابقته فسبقني. فقال صلى الله عليه وسلم: هذه بتلك. هذا من المزاح، يمازح زوجه. وقالت أيضا: كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سودة بنت زمعة، فصنعت خزيرا أو فصنعت خزيرا وجئت به فقلت لسودة: كوني. فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك. يا تكلي يا حط عص وجهك. فقالت: ما أنا بذائقتي. فأخذت بيدي من الصفحة شيئا منه فلطخت به وجهه، فمسحت به وجهي. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها، فخفض لها ركبته لتستقيد. تستقيد يعني تأخذ القوض القصاص، يعني كان النبي بينهم فرح راجع كيف رجله، يعني ايه خذي ثارك. فتناولت من الصفحة شيئا فمسحت به وجهي، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك. طب النبي هنا مزح ولا هم اللي مزحوا؟ لكن النبي يضحك وباقي ويرى، فده إقرار. لو كان باطل لأوقفهما لمنعهما. ولا يزال أصحاب محمد في الحديث الذي صححه الإمام أو الشيخ الشوكاني الشيخ الألباني رحمه الله يقول: كانوا يتبادحون بالبطيخ، يعني يحذفوا بعض ويشربوا البطيخ يهزروا مع بعض. فهذا الكلام أخواني كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم يقول: يدلع لسانه للحسن بن علي فيرى الصبي لسانه فيهش له. انت عارف طلع لسانك يا صغير كده، طلع لسانك وتدخله وتعب لسانك، الواد يكركع خالص. يعني فكان يداعبه، يداعب الحسن وهو صغير بان يخرج له لسانه، ده مزاح. وقال عيينة الفزاري: والله ليكونن لي الابن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط. بيقول لما يجي لي العيل من العيال: قد تزوج وبقل وجهه، يعني لحياته نبتت. طب هو تزوج الاول ولا طلعت لحياته الاول؟ الهون الاول. يبقل وجهه يعني تظهر اللحية الاول ولا يتزوج الاول؟ تردوا علي، الهون اللي بيحصل الاول خروج اللحية ولا الزواج؟ لا، قال لك تزوج وبقل وجهه ونبتت لحيته، لان كان الزواج عندهم ممكن يتزوج قبل ان تنبت لحيته. ماشي ابو لحية؟ فده ابو لحية لسه ما الزواج. لا، قال قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته قط. الولد عندي بيكبر ويوصل سن الزواج، لا وكمان تنبت لحيته وعمري ما قبلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من لا يرحم لا يرحم. لماذا أورد المصنف هذه المطيبات؟ عشان يبين أنها من الرحمة، يبين أنها من الإيه؟ من الرحمة. فأكثر هذه المطايبات، اكتب بقى رقم 5 الشرط الخامس، كان بعيد شوية عن الشروط اللي قبل كده، منقولة مع النساء والصبيان. مش لاحظين الموضوع ده؟ كل الأحاديث اللي قلناها في مزاح النبي تقريبا امرأة عجوز، المرأة اللي تقول ويقول لها في عين زوجك بياض، المرأة الثانية اللي هي عائشة وسودة يتمازحان، وهكذا، والصبي اللي هو يا أبا عمير ما فعل النغير. ملاحظين ان مزاح النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مع النساء والصبيان؟ حصل مع بعض الرجال، لكن الغالب مع مين؟ قال وكل ذلك منه صلى الله عليه وسلم معالجة لضعف قلوبهم. قلوبهم ولا قلوبهن؟ لا، عشان في الصبيان كمان، فغلب الصبيان، لضعف قلوبهن من غير ميل الى هزل، ليفقدوا الوقار والهيبة صلى الله عليه وسلم. دي بقى شروط المزاح، نقولها بقى تاني، ألا تقول إلا حقا. 2 لا تؤذي قلبا. 3 لا تفرط فيه ولا تداوم عليه بل يكون نادرا. 5 أن يكون مع الضعاف، امرأة، طفل، رجل لسه مبتدئ في الإسلام أو رجل ضعيف الإيمان، لكن نبقى إخوة ورجالة وشغل وكل هزار في هزار، وصحنا بنهزر بنهزر بنهزر بنهزر. هذا الكلام ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا يكون المزاح في الكلام كالملح في الطعام. أحلى عبارة أعرفها في رسالة تسمى المراح في المزاح، رسالة كده قرأتها من زمن، صاحبها جمع كل المواطن اللي مزح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ووصل في النهاية اللي المصنف قاله في الورقتين دول. المزاح يكون حقا، ألا يداوم عليه ولا يواظب عليه، ألا يؤذي قلبا، أن يكون مع الصبيان والنساء وضعاف القلوب. تمام، النساء طبعا مش على الإطلاق. دي حاجة. حتى انتهى في الرسالة قال هذه المقولة الجميلة، حتى يكون المزاح في الكلام كالملح في الطعام. لو زودت الملح في الطعام يتاكل، الكلام بعد كده يبقى كله ملوش قيمة ولا معنى، كله هزل. لو قل الملح في الطعام يتاكل، يبقى دلع مش مستساغ. ها، وبالتالي خلي بالك في ناس كده يعني مقفلين، عارفين الانفصام شيزوفرينيا، كأنه عنده شيزوفرينيا كده، ماشي كده مقفل، تقول له نكتة، تقول له حاجة، انصحك تعمل زي ما انا بعمل، قول له يا اخي ما تضحك، ما تبتسم، برضك مش هيبتسم، هيدانه عامل لك كده، دانك وراه لغاية لما تعلمه ازاي يبتسم. حبة الملح دولت اللي يخلوا له طعم. ايوه يخلوا له طعم، يبقى اخي ليه طعم؟ في اخوه ملهاش طعم. يعني ملهاش طعم؟ اللي ما بيقولوا قال الله وقال رسوله وجه الدين. ايوه بس لازم في شيء من المزاح القليل اللي يبقى انت بيه ليك طعم. العكس تماما، في ناس على طول هزار ومزاح. ها؟ هذا الكلام ليس من الهدي في شيء. اما الهدي ان يبقى في مزاح النذر اليسير. ها؟ يبقى في مجلسك مزحت مره مرتين، المجلس الثاني مش شرط. فاهمين ازاي؟ المجلد الثالث مرة كده، لكن يكون المسألة دأبا لك وعادة ومداومة، ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهيورث عندك كثرة الضحك، وهيورث عداوة بينك وبين كثير من الناس، وهيورث أشياء كثيرة جدا من الآفات التي ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم مرة لصهيب، جاب الحديث ده بعد ما قال النساء والصبيان، ده جاب الحديث مع الرجال اهو، وبه رمد وهو يأكل تمرا. صهيب كان عنده رمد في عينه ويأكل، قال أتأكل التمر وأنت رمد؟ قال إنما آكل بالشق الآخر. صلاتش طب اضحكوا يا أخي، اعملوا أي حاجة. أتأكل تمرا وأنت رمد؟ يعني أنت فيك رمد وتأكل تمر، فيش علاقة بينهم. قالوا إنما آكل على الشق الآخر، فليس الرمد بأسنانه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال بعض الرواه حتى نظرت إلى نواجذه. فدل هذا ان في بعض الدعابات كانت احيانا تكون مع الرجال، ولكنها زي ما انتم شايفين اشياء نادره قليله. دي الافه العاشرة اللي هي ايه؟ المزاح. من آفات اللسان بتوقعك في غيبة، بتوقعك في نميمة، بتوقعك في ان القلب بيموت من كثرة الضحك، بتوقعك في خصومة مع الناس، بتوقعك انها تسقط هبتك ومهبتك وقيمة كلامك وقيمة ذكرك للناس ومع الناس. طيب فالضابط فيه كما قلت لكم ان يكون كالملح للايه؟ للطعام. حسيت كده ان القعده مسخه وعايزه شويه ملح، يبقى تدي مزحه او طرفه. حسيت ان الموضوع هيكتر، لا قفل وخليك جاد في ايه؟ في كلامك. الافه الحادية عشر من افات اللسان السخريه والاستهزاء. قال وهو محرم طبعا، السخريه والاستهزاء ده حرام. قال الله يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. فنهى الرجال ونهى النساء، مع أن كل الأوامر الشرعية والمنهيات الشرعية بتأتي بلفظ يا أيها الذين آمنوا يدخل الرجال والنساء، فهذه من الأشياء التي نص فيها على النساء. حتى قال الناس، اختلف النحويون، هل قوم تطلق على الرجال فقط؟ قال لك اذا ذكر النساء فالمقصود بها الرجال. لما اقول يا قوم لتشمل رجال ونساء، لكن اذا قلت يا قوم ويا نساء يبقى نقصد بالقوم ايه؟ الرجال. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا، هؤلاء الرجال المسخور منهم، خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ليه؟ قال اهل العلم لامرين. الامر الاول تاكيدا على هذا النهي، على هذا التحذير، لا رجال ولنساء محدش يسخر من حد. وقالوا السبب الثاني لان هذا يكثر في النساء، يكثر في النساء. طب اذا وجدنا اليوم الرجال يكثرون السخريه والاستهزاء بالرجال، يقول ما هنا سنت من زمان. صحيح صار كثير من الرجال كالنساء، صار كثير من الرجال كالنساء، وكثير من الصفات اللي كنا نقول للنساء للنساء صار الرجال متلطخين بها اليوم، او كثير من الرجال متلطخون بها اليوم. فالحذر يا اخوان، فنص الله على النساء لان هذا يكثر في النساء، لان هذا يكثر في النساء. ما معنى بقى السخرية؟ السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه. تاني، الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص، وتقصد من التنبيه بالعيب او النقيصة لفلان او فلانة ان الناس ايه؟ تضحك. شوف بيفط الزاز العصفور، ها ها، شوف وشه الزاز الطابونة، شوف مش عارف ايه زي ايه، ها، يبدأ ينبه على اشياء يراها هي عيوب ونقائص. وقد يكون ذلك بالمحاكاة في القول والفعل. ممكن الكلام ده يقول كلمة وممكن ايه؟ يقعد يعمل زيه، ها، سخرية. يبقى في سخرية بالفعل وفي سخرية بالايه؟ بالقول. وقد يكون بالاشارة والايماء، ممكن يشاور، يشاور له، او الايماء، يومك يعمل حركة تومئ، خلي الناس يلتفتوا على ده عشان يضحكوا، ها، اهو وصل كلمة، مش كده؟ هو ما قالش سخرية اهو، لكن اهو وصل، نقوم نلتفت نشوف مين اللي وصل، نقوم نضحك، دي اسمها سخرية واستهزاء. واضح؟ فقد تكون بالقول او بالفعل او بالاشارة او بالايماء، ومرجع ذلك، مش كل بقى اللي هيشاور ولا يومئ ولا يقول كلمة ولا يفعل نقول له تستهزأت، لا، ومرجع ذلك الى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له. وده فيه في نفس الوقت تزكية ليه؟ للنفس. ففي الحقيقة فيه تعالي، ما هو لو انت بتعرج زيه ما كنتش استهزأ، لانه استهزأت معناه ايه؟ نضحك عليك انت. واضح؟ لو كان فيك العيب في الوجه او اليد او الكلام او غيره مثله ما فعل، لكن انت رأيت انه ليس فيك العيب وانت اعلى منه واستحقرته او استأليته، خلي بالك، فاستهزأت وسخرت. ففي الحقيقة جمع الاستهزاء جملة من الكبائر أعلاها الكبر ورؤية النفس. والدليل على أن صاحبه فيه كبر في كثير من الأحوال أو في كل الأحوال إلا قليلا، الدليل على أنه لو كان به ما استهزأ ولا سخر. فدل هذا على أنه رأى نفسه أولا وهو ذا الكبر، ثم تعالى على صاحبه ثانيا، وعلى ذلك نبه الله تعالى بقوله عسى أن يكونوا خيرا منهم. اللي انت شايفه قال ده ممكن يبقى أفضل منك، يبقى انت سخرت ممن هو أعلى منك إيمانا، أي لا تستحقره استصغارا فلعله خير منك. وهذا إنما يحرم في حق من يتأذى به، فأما من جعل نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة المزاع، كانت السخرية في حق من جملة الايه؟ المزاح. ده اذا كان هو ايه؟ ده انا بنبسط من الموضوع دوت وبفرح جدا واكون سعيد. في واحد كده وهو نفسه دايما يقول الموضوع ده، يعني ايه؟ يعني واحد سخين خالص، هتبعد ولا تقعد بكرشي؟ هو بيقول كده، بيقولها بيمزح وعارف الناس هتلتفت على كرشي وتنظر الى السمن، لكن هو مبسوط من كده. ولو حد كان في الموضوع ده بيبقى فرحان جدا وبياخدها دعابه وهزار ومفيش اي حاجه، مش موضوع عادي خالص فعلا حقيقه. تعرف الكلام ده منين؟ الا تبتدئه ما تبداش، لكن تلاقيه هو نفسه زي ما قال المصنف رحمه الله جعل نفسه مسخره. هو بيحب ينكت على نفسه في الموضوع ده، هو بيحب ينكت على السمن اللي هو فيه، هو دايما يقول الموضوع ده، ما بيعديش مجلس الا ما يمزح بيه، خلاص يبقى هو بيحب الموضوع ده. وبالتالي من شاركه المزاح في ذلك فهو من جملة الايه؟ من جملة ايه؟ المزاح المباح. واضح اخواني؟ خلاص؟ بيجي نركب الاسانسير، ها انت بقى تستنى، احنا هنركب الاسانسير مكتوب الحمولة 4، فاحنا هنركب احنا 4 وانت تيجي بعدين. يوم يضحكوا كلهم والتاني يضحك دون ان يتأذى قلبه، ما فقدش شرط اللي هو المزاح المباح. قال لك الا يتأذى، ده مش بيتأذى قلبه، ده بالعكس يفرح قلبه، يفرح قلب. قال فإذا جعل من نفسه مسخرة وربما فرح من أن يسخر به كانت السخرية. يسخر معناها ايه؟ لا قلنا معناها تذكر نقيصة فيه. هو السمن نقيصة ولا مش نقيصة؟ مع الاحترام لنفسي وللغير، نقيصة ولا مش نقيصة؟ ردوا علي، السمن نقيصة ولا منقبة؟ نقيصة، نقيصة. ربنا يسلم. وقد سبق ما يذم من المزاح وما يمدح. وإنما المحرم استصغار ما يتأذى به أو ما يتأذى به المستهزأ به لما فيه من التحقير والإيه؟ والتهاون. وذلك تارة بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، يجي أه ولا يقول كلمة ولا يسبق لسانه كلمة تلاقي الهزار والترياق، أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته. يا الضحك على صنعته استهزاء؟ أيوة، ما هو ده استهانة بفعله اللي هو الصنعة اللي صنعها، واضح؟ أو على صورته وخلقته لعيب فيه. وده نتعلم منه مسألة مهمة جدا. لا ده دي سخرية واستهزاء، خلي بالك، غير بقى اللي بيقولوا الجماعة التربويين ان كل واحد ليه قدرة على العمل بكفاءة معينة، فصنعته ديت ما نسخرش منها. عسى ان يكون خيرا منك، غدا تلاقي اللي انت كنت بتستهزئ بصنعته دوت مخترع كبير جدا، او صانع عظيم جدا لاشياء دقيقة. فيوم ان كنا نهزأ بصناعنا وصناعاتنا بقيت صناعتنا في الحضيض. لما بتروح تشوف الولد من الصغار كده، العيال اللي في الصين دولت، وتلاقي الواحد الصغير منهم بيعمل اعمال ما يعملها عندنا الشباب. ليه؟ هم ما حقروا اي عمل عملوه، خلاص ده من طالع الولد صغير كده 4-5 سنين بيعمل الزرار بتاع الجلابيه دي. تقوم شركة الدفة بجلالتها كلها كده تيجي وتمرر تريلا فيها 1000 علبة جرير عشان الواد يقعد يعمل الزرار ده. فلا يحقرون أحدا في عمله ولا صنعته. فالسخرية والاستهزاء بصنعته من السخرية والاستهزاء المنهي عنه، خلاص، أو على صورته، استهزاء بصورته وخلقته. فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهي عنها. يبقى الآفة الحادية عشر هي من آفات اللسان. شفت لسان بلوي كتير ليه ازاي؟ مصايبه كتير خالص. الآفة الثانية عشر من آفات اللسان إفشاء السر، وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. إفشاء السر فيه إيذاء لمن أفشيت سره، وفيه تهاون بحقوقه. ولهذا يعني تبش السر إنه يسر لك كلاما، أقول لك أخبرك بخبر بس خلي بيني وبينك، وأنت تخرج وتخبر بهذا، أو أقول لك كنت عايز أقول لك موضوع وأخذك على جنب، أنا ما قلتلكش سر، لكن الحركة إن أنا التفت دي معناه إن أنا إيه؟ مش عايز حد يسمع، مش عايز حد يعرف. فلما شفت أنت إن أنا بلتفت علشان محدش يسمع أو يعرف، يبقى كأني قلتلك هذه أمانة، أو آسف هذا سر. واضح إخواني؟ فالسر سواء أنص على أنه سر، أو يظهر من أفعالي وموقفي أنه سر. إذا شعرت أن أخاك، افهم الكلمتين كويس جدا، إذا شعرت، ده يعني لمن كان له قلب، إذا شعرت أن أخاك لا يريد أن يخبر بهذا الكلام أحدا، فلا تخبر به أحدا، حتى لو ما قالكش ما تقولش لحد. طبعا دي مرتبة عالية، عايز واحد صاحب قلب. لكن في واحد بيغتاب اصلا وبينمه، قصه كبيره خالص. لا ده في واحد بقى يحس بس ان اخوه ما نفتوش الكلام ده يطلع بره، انتهى الموضوع، صار سرا ولا يفتح فمه بكلمه. وخلي بالك الشيطان بقى ايه، كما قلت لكم اكثر من مره، الكلام شهوه، الكلام شهوه. تعرف واحد قاعد لوحده كده في صحراء، هيروح مطلع الموبايل عشان يكلم حد، شهوه. فلازم تحكم هذه الشهوة. من أول آفة قلناها لا تتكلم فيما لا يعنيك، لا تتكلم إلا بقدر الحاجة، لا تتكلم إلا كذا كذا كذا. لا، وصلنا لغاية بقى إيه؟ إنك لا تتكلم بكلام تعلم أن أخاك وإن لم يسر إليك، ولكن شعرت أنه لا يحب أن يعرف هذا الكلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. إذا كلمك كلام ولقيته بعد ما كلمك يشوف كده في حد سامع، قال صلى الله عليه وسلم: فهي أمانة. ده سر وصار أمانة، الكلام ده عندك أمانة. هتحافظ على الأمانة ولا مش هتحافظ على الأمانة؟ ده مجرد انه ايه؟ التفت. إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة. اللي بقوله ده اسمه اسلام. اسمه ايه؟ اسلام، عشان نعرف ديننا، عشان نعرف ديننا وقد ايه المحافظة على شعور الاخرين، والحرص على اسرارهم، والحرص على ما يحبون، والحرص على ان لا يؤذوا ولو بكلمة لم يسروا الينا بها، ولكن شعرت من لفتته او من التفاته انه يسر. ده مقام عالي جدا من الحب والقوة. فإفشاء السر خيانة. إفشاء السر خيانة، وما أكثر الخائنين، وما أكثر الخائنين. فجنابك كده بتستأنس بزوجتك، تقوم تحكي لها: تصدقي إن الأخ فلان كذا، تصدقي إن الأخت الفلانية طلعت كذا. ده أنا بتكلم على الحق، مش بتكلم على غيبة ونميمة، ده بتكلم على كلام صاحبه قاله. ولكن الأولى أن لا يفشي، أن لا تجي خيانة. خنت هذا الأخ، أفشيت سره، الشيء اللي هو بيحافظ عليه مش عايزه يبان، أنت تشفته بينه. بعد ما استأمنك عليه، استأمنك عليه، فينبغي أن تكون أمينا. فإن لم تحافظ على هذا السر فأنت خائن. فإفشاء السر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار ولؤم إن لم يكن فيه إضرار. إفشاء السر حتى لو كان كلام مش هيحصل منه أي ضرر، كلام عادي، بس هو صاحبه مش عايز يظهر، كلام عادي بس صاحبه مش عايز يظهر، واضح؟ استفتيت في فتوى وصاحبها بيسألك عادي ما بيسرش، فتوى بينه وبين زوجته، تيجي انت تحايله زوجتك ايه؟ انت المفتي، صدق لك فلان كذا وكذا، وما فيهاش ايذاء لا ليه ولا لزوجته. قال لك ولكن هذا لؤم، هذا لؤم. يبقى اللي بيفشي السر خلي بالك، لو كان فيه اذيه فهذا حرام وخيانه، وان لم يكن فيه اذيه فانت رجل لئيم، ليس هذا من الأمانة ولا حسن العهد ولا حسن الكلام ولا حسن الحديث ولا حسن الصحبة. ده لو كان ده ما كانش فيه ايه؟ لو ما فيهوش إيذاء ولا فيه إضرار. فاحرص اللي بتسمعه فعلا زي ما بنقول في بير ما يطلعش، في بير بجد، بير متغطي، ها؟ مش بير مفتوح يبص إلى ايه؟ فهكذا الأسرار، فهكذا الأسرار. الآفة الأخيرة في درس اليوم الوعد الكاذب، فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء. ها؟ تعرفين الوعد؟ وأحيانا يوصل لنذر كمان، اللسان سباق إلى الوعد. يعني اكلمك كذا كذا على بينك وبين غيرك، اقول لك وعد هعمل كذا، اللسان بسرعه يلقى الكلمه دي. خلي بالك دي من افات اللسان، ان يفلت منك لسان بوعد، والنفس ربما لا تسمح بالوفاء، ما تقدرش توفي، صعب جدا على نفسك. امال ايه اللي وقعت فيه؟ ما انت كده هتخلف الوعد، وعد كاذب، ايه من ايات المنافق. ايه اللي وقعت في الايه من ايات النفاق دي؟ اللسان. آفة من آفات لسان الوعد الكاذب، شخصه المصنف في كلمتين. قال لك ايه؟ قال لك اللسان سباق الى الوعد. سهل اوي خالص، انا لك كلمة وعد، ها يا شيخ درس كذا كذا والله مشغول، طب وعد تدينا الشهر الجاي، تلاقي نفسك ايه في الزلة، تقول ايه؟ وعد. لا، امسك لسانك، امسك لسانك، ده يصير وعد. والنفس ربما لا تسمح بالوفاء، يكون صعب عليك الوفاء، فيصير الوعد خلفا، وذلك من أمارات النفاق. فصار فيك علامة من علامات النفاق بسبب ايه؟ لسان. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فالوفاء بالعقود والوفاء بالعهود. وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل في كتابه العزيز فقال إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. الصفة اللي ذكرها في إسماعيل إنه كان إيه؟ صادق الوعد. ولما حضرت عبد الله بن عمر الوفاة رضي الله عنهما قال إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه الوعد، فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق أشهدكم أني قد زوجته ابنتي. أنا عايزك بس تسمع كده، ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا من هذا الجيل الراقي العالي. عبد الله بن عمر جاءه رجل من قريش، خلي بالك، وخطب إليه ابنته. عرفتها؟ ما يقولش خطب منه في اللغة العربية، خطب إليه، خطب إليه ابنته، تمام؟ خطب إليه مش خطب مني، لا، خطب تقول خطف مني، لكن خطب إليه ابنته. خطب إلي ابنته رجل، خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه الوعد. أنا ما وعدتوش، ما وعدتوش البنت دي، لا لا لا لا، كان مني شبه الوعد. يعني إيه؟ إن شاء الله يكون خير وربنا يرضيك. مثلا إن شاء الله ربنا يسهلها، ما تقلقش، ده اسمه شبه وعد، ده مش وعد، ده إيه؟ شبه وعد. فحضرته الوفاة عبد الله بن عمر فقال فوالله لا ألقى الله بثلث النفاق. ايه ثلث النفاق ده؟ قال آية المنافق ثلاث: اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان. انا هابر ربنا بنفاق بثلث النفاق، هذه صفة من صفات المنافقين. اشهدكم اني قد زوجته ابنتي، لسه ما ماتش مو حي، لسه هو ولي البنت. قال اشهدكم اني قد زوجته ابنتي، يعني وفيت بايه؟ بوعد، انا عملت اللي علي. وكان ابن مسعود رضي الله عنه لا يعد وعدا الا ويقول ان شاء الله. اكتب عليها الاستثناء. الاستثناء في الوعد يعني انك بعد ما تعد تقول ايه؟ ان شاء الله. الاستثناء في الحالة انك بعد ما تحلف تقول ان شاء الله، والله لا افعلن كذا ان شاء الله، ده اسمه استثناء. لو ما وقفتش بالحلف او بالوعد لا شيء عليه، لانك علقته بالايه؟ ولم يشأ الله سبحانه وتعالى. لكن اذا عزمت بلا استثناء وذكر ان شاء الله وخالفت فقد وقعت في المحظور، آية من آيات النفاق اللي هو خلف الايه؟ الوعد. فالاولى يا اخواني ان العبد دائما يربط وعوده بايه؟ بالمشية. ثم اذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد من الوفاء الا ان يتعذر. احنا مش واخدنا بقى سبوبة بقى كده ونقول عشان ما نوفيش بالوعد، لا. اذا علم من الكلام الجزم لان انا هوفي بالوعد فينبغي ان اوفي الا ان ايه؟ الا ان ايه؟ الا ان يتعذر. فان كان عند الوعد عازما على الا يفي فهذا هو النفاق. عرفتوا ما معنى بقى وعد واخلف؟ يعني وعد وساعة ما هو بيوعد في ذهنه انه ايه؟ انه هيخلف. فكم من مرة وعدنا ابناءنا وفي انفسنا الخلف، هذا نفاق. وكم من مرة وعدنا ازواجنا وفي قلوبنا الخلف، هذا علامة من علامات النفاق. وكم من مرة كلمنا اخوانا واخوة واناسا جازمين واحنا جوانا ايه؟ الخلف، فهذا هو النفاق. فيركز في الكلام ده: ثلاث من كنا فيه او اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعاه. اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا عاهد غدر، واذا خاصم فجر. فمنها دائما الخلف في الايه؟ في الوعد. وهذا ينزل على امتى نسميه وعد كاذب؟ اذا وعد وهو على عزم الخلف يبقى ده وعد كاذب، او ترك الوفاء من غير عذر. يبقى في صنفين من الناس نسميه كاذب الوعد او لا يفي بوعده، تمام؟ ودي من علامات النفاق. ايه هي؟ واحد، انه ساعة الوعد يعزم على الايه؟ او ايه؟ يعزم عنه سيخالف، انه ما عملش في ذهنه ما يفعل وعد كده في الهواء، هذا من الوعد الكاذب. اي ما في الفرق. الحاجة التانية يبقى قادر على الوفاء ما عندوش عذر ولا يوفي، يبقى هو ساعة ما وعد كان عازم على الوفاء والان عنده قدرة على الوفاء ولا يوفي، نسميه ايه؟ كاذب الوعد. يبقى اما عزم على الخلف او عزم على الوفاء ولكنه لم يوفي مع عدم العذر. فاما من عزم على الوفاء فعنا يعني ظهر، فظهر له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقا، وان جرى عليه في الظاهر ما هو صورة الايه؟ ظاهر انه خالف الوعد، ولكن ينبغي ان يحترز من صورة النفاق ايضا. يا ده بقى كلام عالي، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يؤدبنا بهذه الآداب. كلام سهل أصلا، كلام سهل خالص، سهل أقول لك درس ويعني تطلع مبسوط، لكن ساعة الجد تجد الخلف. نسأل الله السلام والعافية. اللي بيقول لك إن اللي ما عزمش على الخلف لا ده عازم على الوفاء، وجاء ساعة الوفاء خلي بالك وغير قادر على الوفاء ده عذر له. طيب ان كان يمكن الا يحصل هذا العذر، وفي اعذار ممكن انت تبدا تاخد اسباب عشان ما يحصلش الايه؟ عشان ما يحصلش العذر ده، لا مش يحصلش الخلف، ما يحصلش العذر اللي يمنعك من الوفاء، ما يحصلش العذر اللي يمنعك من الوفاء. قال: ولكن ينبغي ان يحترز من صورة النفاق ايضا كما يحترز من حقيقة النفاق. فالحاجة اللي ممكن تكون سببا للعذر اجتنبها لكي لا لكي لا توصف بصورة النفاق وإن كنت في الحقيقة غير منافق. إذا يجتنب الشبهات يعني. ولا ينبغي أن يجعل نفسه معذورا من غير ضرورة. يعني فعلا يبقى يلحق به ضر إن لم يوفي. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وعد أبا الهيثم خادما فأتى بثلاث أو فأتي صلى الله عليه وسلم بثلاث من السل. وعده أنه هيديله إيه؟ أنه سيعطيه خادما. وعد من النبي مين؟ ما ترد علي لأبي الهيثم. فأعطى اثنين وبقي واحد. النبي جاله ثلاثة من السل فراح أعطى اثنين وبقي واحد. فأتت فاطمة. فاطمة دي تقرب له ايه؟ ابنته رضي الله عنه. تطلب منه خادما وتقول ألا ترى أثر الرحى بيدي؟ انت مش شايف يا رسول الله الرحى اللي هي بيطحن او يطحن به الحب. ألا ترى أثر الرحى في يدي؟ إيديها رضي الله عنها مشققة دي بنت رسول الله من أثر الايه؟ من أثر الرحى أي الخبيز. ها؟ فذكر موعده لأبي الهيثم. تذكر النبي انه مد وعد لمين؟ لأبي الهيثم انه يعطيه خادما. حط نفسك مكان النبي. ها؟ دي حاجة ولا مش حاجة؟ ضرورة لحقت بها ولا مش ضرورة لحقت بها؟ وهي جاءت وسبقت وتطلب كمان طلب ولا لا؟ زيها زي الناس مش عشان بنت النبي ولا حاجة. زي اللي طلبه. يديها ده عذرة مش عذر. لكن هذا سيوقع النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الايه؟ في صورة النفاق او صورة الخلف. وان لم يكن قد اخلف الا بامر فعلا ضروري. لا. النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب هذا. قال فجعل يقول كيف بموعدي لأبي الهيثم. ازاي؟ طب واعمل ايه؟ انا وعدت أبو الهيثم. فآثره به على فاطمة لما كان قد سبق من موعده له مع أنها كانت تدير الرحى بيدها الضعيفة صلى الله عليه وسلم. ده الرسول صلى الله عليه وسلم. طب شفت ابن عمر؟ طب نشوف حد بعدهم. الإمام البخاري رحمه الله مما قرأت في سيرته في هدي الساري اللي هو آخر مجلد من فتح الباري أو أول مجلد من فتح الباري أنه كان عنده بضاعة فجاءه التجار يشترون منه ما عنده. خلي بالكم. فقال لهم حتى الصباح. عرض رسع قل مثلا 10,000. قل مثلا 10,000. فقال لهم حتى الصباح. يعني سيبوني افكر لغايه ايه؟ الصباح. فبات الامام البخاري وقد عزم بقلبه ان يبيعهم غدا 10,000. لسه ما قابلهمش. ده هو قاعد يفكر زي ما قال لهم ادوني فرصه للصباح. فقبل ما ينام خطر بباله انه هيبيع بكام؟ 10,000. ففي الصباح جاءه تجار اخرون عرضوا عليه ان يشتروا 20. ايه رأيكم؟ هو وعد ولا ما وعدش؟ ولكنه عزم بقلبه ان يفعل. قال ما كنت لانقض عزمي. دي بقى نفوس رقية. دي نفوس رقية. هو لو فعل لشيء عليه. ده البيعان بالخيار ما لم يفترق. لو هو في نفس المجلس وجه تجار وعرضوا عليه ممكن يفض البيعة. لانه في نفس المجلس. بالخيار ما لم يفترق. هذا على وجه العموم. لكن في نفوس اعلى وازكى من ذلك. فبيحاسب نفسه على ما يدور بخلد نفسه. انا نويت وعزمت بقلبي ان انا هدي التجار دول. ما اخلفش وعدي مع نفسي وعزمي مع نفسي لا اخلف. فدي آفة يا اخواني من آفات اللسان. ها؟ اللي هي ايه؟ الوعد الكاذب. نسأل الله عز وجل ان يجعلنا من الموفين بعهودهم. من الموفين بعهودهم. ونعوذ بالله عز وجل من آفات اللسان. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.